السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال يقول صاحبه: لو أن شخصا مصابا بالعين ثم أتته هذه المشكلة في حفيدته التي عمرها 9 سنوات، وكل الدكاترة تقول إنها سوف تموت، والله قادر على كل شيء، إنه عازم، دعا أهله إلى وليمة، يعني أهله من بعيد جدا، وذبح لعل ربنا يشفي حفيدته بصلة أهله، عزم حوالي 500 شخص من العائلة. أنا فكرت أن يطلب ماء الوضوء منهم، لكن سيكون الطلب صعبا جدا، فهل الموضوع يأخذ حاجة من آثارهم ويصبها في مية ويغتسل به دجائز، وما هي كيفيته؟ ابتداء نقول إن العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، وإن العين لتدخل الجمل القدرة والرجل القبر. ما جل وعلا يقول في كتابه: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون أنك لمجنون. وكان فيهم حاسدون وعائنون تقاسموا أن يحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصيبوه بأعينهم، لكن الله جل وعلا حماه ووقاه من ذلك. بعد هذا، إطعام الطعام عبودية إن حسنت فيها النية من أجل أنواع العبادات. من أطعم الطعام وأطاب الكلام وصلى بالليل والناس نيام، فعبودية إطعام الطعام من العبوديات الجليلة الكريمة التي تقرب صاحبها من الله عز وجل إذا حسنت فيها النية. التوسل إلى الله بالعمل الصالح، أن تصل رحمك، أن تطعم طعاما، وأن تسأل الله بهذا العمل الصالح أن يشفي قريبا لك، أو أن يشفيك، أو أن يقضي حاجة من حاجاتك، هذا أمر مشروع بالإجماع، لقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والوسيلة عند جمهور المفسرين هي العمل الصالح، فالتوسل إلى الله بالعمل الصالح مشروع بإجماع المسلمين. ونحن نعلم جميعا قصة الثلاثة الذين آووا إلى كهف في غار في جبل، فنزلت عليهم صخرة فسدت عليهم فم الغار، فأيقنوا بالموت، فقالوا: لا ينجينا مما نحن فيه إلا أن نخلص الدعاء لله عز وجل بصالح أعمالنا. فكل منا يذكر خبيئة كانت بينه وبين الله عز وجل فيدعو الله بها. فدعا أحدهم ربه بعفته عن الحرام، كانت له ابنة عم كانت أحب الناس إليه وأبت عليه واستعصمت حتى أصابها جوع شديد، فلجأت إليه تطلب الطعام، قال: حتى تمكنيني من نفسك. فحملتها شدة الجوع على أن تستجيب على تخوف، فلما قعد منها مقعد الرجل من أهله قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت عنها وقد وهبت لها كلما سألت واستعصمت بالله عز وجل، فإن كنت يا رب قد فعلت هذا ابتغاء وجهك فأزل عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا. ثاني دعا ربه ببره بوالديه، قصة تعرفونها. كان يأتي إلى والديه مساء لكي يقدم لهما شرابا مساء، ولا يقدم عليهما أهلا ولا زوجة ولا ولدا. جاء ليلة نايمين، فعز عليه أن يوقظهم وعز عليه أن يطعم أهله قبلهم، فوقف ثابتا في مكانه حتى أشرق، حتى طلع عليه الفجر وهو في مكانه. أصحابه أطفاله صبيته يتضاغون جوعا من حوله، وهو ما بين أن يطعمهم أو أن يبقى على بره لأبويه لا يقدم أحدا في الطعام عليهم. فثبت مكانه ولم يقدم أحدا من أولاده على والديه. فإن كان يا رب هذا فعلت ابتغاء وجهك بفرج عنا ما نحن فيه. والثالث دعا الله بأدائه الأمانة. كان عنده عامل اشتغل خدش أجر يوم ومشى زعلان، فأخذ أجره ونماه له. سبحان الله، البركة من الله عز وجل، نمى هذا المال حتى أصبح مالا كثيرا يملأ واديا من الوليان من النعم من بهيمة الأنعام. أصابت فترة ضائقة في المستقبل، فتذكر أن عنده أن له مالا، بعض مال عند هذا الرجل. فجاء إليه قال: تذكر يوم كذا عندما عملت عندك أكمل ولم أخذ أجر يوم؟ قال: أذكر هذا ولا أنسى. قال: وأعطيتني هذا؟ قال: انظر إلى هذا الوالد كله لك. قال: أتسخر مني؟ قال: لا والله، لا أسخر منك. خذت مالك فنميته فتلك هي أموالك. فذهب يسوق نعمه جميعا لا يترك منها واحدة. فيا رب إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا منها جميعا. فالقصد أن التوسل الله بالعمل الصالح مشروع جائز، لم ينازع في ذلك أحد. أيضا التوسل الله بدعاء العبد الصالح الحي. ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبرحمته التي وسعت كل شيء. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فكل هذه من أنواع التوسلات المشروعة. الخلاصة أن صلة الأرحام وأن البر بهم من أجل القربات التي إن حسنت فيها النية تبلغ بصاحبها من رضوان الله ما تبلغ، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. هل ترضي أن أصل من وصلت وأن أقطع من قطعك؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. بعد هذا استغسال العين، هذا أمر جاء به السنة أيضا، استغسلتم فاغسلوا. الشخص إذا طلب منه أن يغتسل لمن وقع في روعه أن فلانا قد مسه بعينه أصابه بها بسوء، فلا ينبغي أن يتأبى عليه. إذا طلب منه أن يستغسل يعني يتوضأ ويأخذ ماء وضوئه ويلقيه على نفسه يغتسل به. لكن إذا لم يتأثر هذا، فخبرة الرقاه الشرعيين المتسننين يقولون لا بأس يأخذ أثر من أثاره التي مثلا اللباس الداخلي الفلنة هذه، ولا أي حياة تكون ملاصقة للجسد، يغمرها في ماء ثم يغتسل بهذا الماء، تكون بديلا من الاستغسال إذا عز الاستغسال وانت بتتهمني انت كذا، ممكن يعني طبعا مع ضعف العلم وضعف الوعي وقلة الفكر في الدين قد يثير هذا خصومات ومنازعات، فإن استطاع أن يأخذ شيئا من أثره تضعه داخل مية ويستغسل به أرجو أن يكون ذلك مبرئا له، فإن جل الدعاة مطبقون على ذلك متفقون عليه كتجربة عملية. فبنقول أن الرقية ليست توقيفية، الرقية تجريبية. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. لا يلزم في الرقى أن يكون كلها فيها دليل شرعي على مشروعيتها، بل ينبغي ألا يوجد دليل شرعي على عدم مشروعيتها. الأصل فيها الحل. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فالأصل فيها الجواز ما لم تكن شركا. واشتاط أهل العلم في مشروعية الرقية أن لا يعتقد الراقي أنها مؤثرة بذاتها بل هي سبب، وبعدين أن تكون يعني أن لا تتضمن شركا استعاذة بغير الله ونحوه، أن لا تتضمن ألفاظ وطلاسم لا يفهمها صاحبه. ومعظم الرقاة بيعملوا إلى الترميز والتلغيز من خلال ألفاظ لا يدركها ولا يفهمها العامة. كنا نرى زمان أحمى حميصا طمى طميصا، أشياء من هذا القبيل فيها لوغاريتمات وفيها ألغاز يلغزون بها على الناس، هذا لا يجوز، لأنه قد يكون في معاني بعضها إشراك أو تعلق بغير الله عز وجل. فإما أن تكون باللغة التي يفهمها صاحبها، أو بلغة في الجملة مفهومة مقروءة بحيث لا يقع فيها محذور من التعلق بغير الله عز وجل. فهذا خلاصة ما جاء في الرد على هذا السؤال، وأسأل